الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعذب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. تمني الموت جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيه نهي في أحاديث عديدة عنه صلوات الله وسلامه عليه، نهى فيها عن تمني الموت، والأصل في النهي التحريم. ولهذا لعل المراد بقول المصنف كراهة، أي كراهة التحريم، فظاهر النصوص التي في هذا الباب تدل على أن تمني الموت أو الدعاء على النفس بالموت هذا أمر محرم، ليس للعبد أن يفعله، لأن بعض الناس قد يصاب بمصيبة مثل مرض، أو يصاب بفقر يكون عنده مال ثم يفتقر، أو يصاب بفقد محبوب غالي عنده فلا يحتمل قلبه ذلك، فيتمنى حينئذ الموت أو يدعو على نفسه بالموت، فهذا لا يجوز، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. نهى عن ذلك وعلل عليه الصلاة والسلام النهي كما في هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. هذا أي هذا الذي يتمنى الموت هو على كل الأحوال مخطئ في تمنيه، لأنه إما أن يكون من أهل الإحسان في الطاعة والعبادة لله عز وجل، فمن الخير له أن يمتد عمره، لأن خيركم من طال عمره وحسن عمله، من الخير له أن يمتد عمره أيام أو شهور أو سنوات يزداد فيها طاعات ترتفع بها منزلته عند الله. فإن كان محسنا صاحب طاعة لا يتمنى الموت، بل يتمنى طول العمر على طاعة لله عز وجل، على طاعة لله وحسن عمل، كان محسنا من أجل أن يزداد في إحسانه. وإن كان مسيئا مقصرا مذنبا لعله يستعتب، لعله في الأيام القادمة يندم ويتوب وتصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى. فليس من الدين ولا من العقل ولا من الحكمة أن يتمنى الإنسان الموت لضر نزل به، بل لا واجبه في الضر الذي ينزل الصبر، هذه عبودية الضراء. عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أصابته ضراء ما يتمنى الموت، يصبر ولا يدعو على نفسه بالموت، يصبر يحقق عبودية الضراء. قال فهو خير له، فهو خير له. وهذه الحياة الدنيا دار ابتلاء، يبتلى فيها العبد بالسراء والضراء، الشدة والرخاء، الصحة والمرض، الغنى والفقر، عرضة العبد الابتلاء. فهل من العقل أنه إن أصابته النعمة يحب الحياة، وإذا أصابته المصيبة يتمنى الموت؟ فهذا التمني للموت عند ضر نزل ليس من الحكمة ولا من العقل ولا من الدين. ولهذا لا يجوز للمرء أن يتمنى الموت لضر نزل به. قال رحمه الله تعالى: ولا بأس به لخوف الفتنة، لخوف الفتنة في الدين. ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. وهذا قاله بعض أهل العلم وجاء عن بعض السلف، لكن الأظهر والله تعالى أعلم أن الفتنة في الدين يكون حال العبد فيها المقاومة للفتنة، مقاومة للفتنة وعدم الاستشراف لها. ولهذا الأحاديث التي جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالفتن الذي أرشد إليه هو المقاومة والدعاء واعتزال الفتن، واعتزال الفتن هذا الذي أرشد إليه، وعدم الاستشراف لها. وإن أراد أن يدعو خوفا على نفسه من الفتن يدعو بالدعاء الذي هو تفويض الأمر لله عز وجل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. لأن إن وجدت فتنة وتمنى الموت قد يكون الحياة خير له، قد يهيئ له الله عز وجل أسباب نجاة من الفتنة وطول عمر في طاعة، يكون خيرا له، يكون خيرا له. أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أو يدعو أيضا بالدعاء الذي جاء في الحديث الآخر: إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا ما في تمني موت، وإنما فيه طلب النجاة من الفتنة، طلب النجاة من الفتنة. مثل دعاء يوسف: توفني مسلما، هذا ما في تمني للموت، وإنما دعاء الله عز وجل بالوفاة على الإسلام، دعاء بالوفاة على الإسلام. ولهذا الأظهر حتى في الفتنة لا يتمنى الموت ولا يدعو على نفسه به، بل لا يعتزل الفتن ولا يستشرف لها، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيه منها، ويأخذ بأسباب النجاة. وأسباب النجاة لزوم الكتاب والسنة والاعتصام بهما والتعويل عليهما والرد إليهما، هذا الذي تكون به نجاة المرء من الفتن بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز: هذا من الشرح ولا من الكتاب؟ في أحد منكم معها رياض الصالحين وحده في الحديث في رواية؟ من الكتاب هذا؟ شوف نعم هذا من كلام المصنف ما هو ليس من أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وهذه الرواية للحديث هي بمعنى التي قبلها، لكن فيها زيادة بيان وزيادة أيضا أمر، لأن هنا ذكر عدم التمني وعدم الدعاء، ذكر أمرين: عدم تمني الموت، تمني في القلب، والدعاء باللسان، فلا يدعو بلسانه على نفسه بالموت ولا يتمنى الموت في قلبه، كل هذا منهي عنه، لا يتمنى أن تقبض روحه ولا يدعو على نفسه بذلك، ولا يدعو على نفسه بذلك. قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. الموت له أجل، ولكل أجل كتاب، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فلا يدعو به من قبل أن يأتيه، وإنما يعمل على إصلاح عمله. فإذا كان هناك ضراء يصبر، وإذا كان هناك فتن يقاوم ويجاهد، ولا يدعو بالموت، ولا يدعو بالموت ولا يتمنى الموت. قال هنا: إنه إذا مات انقطع عمله، إنه إذا مات انقطع عمله. إذا من الخير له أن لا يدعو على نفسه بماذا؟ بانقطاع العمل. ليس من الخير أن يدعو على نفسه بانقطاع العمل. الموت هو ماذا؟ انقطاع العمل. فليس من الخير له أن يدعو على نفسه بانقطاع العمل، لأنه إن بقي يوم أو أيام أو شهور يصلي ويصوم ويذكر الله، هذا زيادة عمل، فلا يدعو على نفسه بانقطاع العمل، لأن الموت انقطاع للعمل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع عمله، الصلاة تنقطع، الصيام ينقطع، الذكر ينقطع، الصدقات تنقطع، كل هذه تنقطع، إلا ما استثناه. قال: علم صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد الصالح يدعو له، لكن أعماله وصلاته وصيامه إلى غير ذلك هذه كلها تنقطع. فليس من الخير له أن يدعو على نفسه إن أصابته مصيبة بانقطاع عمله، لأن الموت انقطع للعمل. قال: إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، حتى وإن كان يعني عاصي يرجى مثل ما تقدم في اللفظ الأول أن يستعتب، ما يبقى على عصيانه، يرجى أنه يستعتب. إذن هل من الخير أن يموت على عصيانه؟ إذا كان عاصيا ويتمنى الموت، هل يليق به وهل من العقل أن يدعو على نفسه بالموت على عصيانه؟ يصبر لعل الله عز وجل يهيئ له من أسباب الصلاح والهداية والتوفيق في لاحق أيامه. نفسه الآن معرضة قد تقبل، لا يدعو على نفسه بالموت، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب. إذا كانت النصوص جاءت بالنهي عن التمني، مجرد تمني الموت لضر النزل، وجاءت أيضا بالنهي عن الدعاء على النفس بالموت، فكيف والعياذ بالله بمن إذا نزل به الضر انتحر؟ فكيف بمن إذا نزل به الضر انتحر، قتل نفسه؟ ولا تقتلوا أنفسكم، إنه كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. هذا الذي ينتحر عند ضر نزل به يفعل ذلك بزعمه من أجل ماذا؟ حل المشكلة، عنده مشكلة أرقته فيريد أن يحل المشكلة حلا جذريا، فبزعمه أنه يقتل نفسه، يحتسي سما أو يلقي نفسه من مكان عال أو يحرق نفسه، بعضهم يأتي بوقود ويصبه على نفسه ويشعل بنفسه ويقضي عليها بالحرق أو بالغرق أو غيرها من أنواع القتلات. من يفعل ذلك متعمد قال فسوف نصليه نارا، هو الآن يفعله بزعمه لحل المشكلة، وحقيقة الأمر أنه بدأت المشكلة بقتله لنفسه. المشكلة العظيمة الورطة، هذه المسألة القتل مثل ما قال ابن عمر ورطات الأمور التي لا مخرج منها. لاحظ الآن في كل المعاصي، الزنا، السرقة، أدى الناس، الغش إلى غير ذلك، هذه كلها ذنوب في خط رجعة، في ماذا؟ خط رجعة، يستسمحهم، يتوب، يعيد الحقوق إلى أهله، هناك خط رجعة. لكن الذي قتل نفسه أنت يعني هذا مثل ما قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها، أنت باقي الذنوب عنده خط رجعة، يعني أن يراجع نفسه يتوب، أما هذا انتهى يعني بقتله لنفسه. ولهذا فإن أعظم ذنب عصي الله عز وجل به بعد الشرك القتل، أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الشرك القتل، قتل الإنسان نفسه أو قتله غيره، أن قتله لنفسه هذا من عظائم الذنوب. وجاء في أحاديث من احتسى سما فإنه يعذب بسمه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن وجأ بنفسه في بحديدة فإنه يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. جاء فيها وعيد شديد قتل النفس، جاء في القرآن وجاء في أحاديث عديدة عن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان في هذه الأحاديث جاء النهي عن مجرد التمني للموت، وجاء أيضا النهي عن الدعاء على النفس بالموت، فكيف بمن يباشر قتل نفسه وما يسمى بالانتحار؟ نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. ضر أصابه مثل فقر، مثل فقد حبيب وغال عنده، مثل مرض إلى غير ذلك، أو مشكلة مؤرقة. أحيانا يدخل الإنسان في مشكلة مؤرقة له حتى ما يأتيه النوم، يبقى أياما أو ليالي ما ينام من شدة وطأة المشكلة عليه. فهذه الضائقات والشدائد والكروبات التي تمر بالإنسان لا يجوز له أن يتمنى الموت، لا يجوز، لا يحل له أن يتمنى الموت، ولا يجوز له أن يدعو على نفسه بالموت، مع أن كثير من العوام جهلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام عند أدنى ألم أو أدنى مصيبة تحل به مباشرة يتمنى الموت ويدعو على نفسه بالموت. هذا لا يحل. لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. فإن كان لابد فاعلا في هذا الباب، كان لابد فاعلا في هذا الباب يعني باب التمني والدعاء، فليدعو بالتفويض، يدعو بالتفويض. الآن الذي يتمنى لنفسه الموت لضر النزل، هل عنده جزم ويقين أن حصول الموت له في هذه المصيبة هو خير له؟ هل عنده جزم ويقين أن حصول الموت له هذا الذي يتمناه يدعو على نفسه به هو خير له؟ ما عنده جزم، إذن يفوض أمره إلى الله. إذا كان ولا بد أنه سيدعو يفوض أمره إلى الله، يدعو بهذا الدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. كأنه يقول: يا رب أنا ما أعلم عواقب أمري ومآلات أموري، وأنت علام الغيوب، أفوض أمري إليك، أفوض أمري إليك، إن كانت الحياة خيرا لي أحيني، وإن كانت الوفاة خيرا لي فتوفني. أفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء فيه تفويض الأمر لله، فيه تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، مثل ما جاء في دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، ثم قال: وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري. هناك طلب التهيئة للأمر، هنا طلب صرفه، يفوض أمره، وهنا أيضا يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، يعلن فقره إلى الله وجهله بعواقب الأمور، ويرجو من ربه سبحانه وتعالى أن يختار له الخير، يختار له الخير من الأمرين: الحياة أو الموت. يفوض أمره إلى ربه، لكن لا يدعو على نفسه بموت ولا يتمنى لنفسه موتا. نعم. قال الشارع: الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذه الأحاديث النهي عن تمني الموت لضر أصابه من مرض أو فقر أو نحو ذلك، وإنما كره تمنيه حينئذ لأنه يشعر بعدم الرضا بالقضاء. وفي الحديث الآخر: خيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم، يعني هذا مما أيضا ذكره أهل العلم في تعليل النهي عن تمني الموت لضر النزل: الضر إذا نزل هذا قضاء، ولا يقضي الله، لا يقضي الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن إلا خيرا. حتى المصائب التي تصيب المؤمن من فقر أو مرض، هذه كلها فيها خير للمؤمن، كلها فيها خير للمؤمن إذا تعامل معها في ضوء الإيمان وما يدعو إليه الإيمان، فهي خير له. فإذا تمنى الموت، هذا التمني للموت فيه تسخط على القدر وعدم رضا بقدر الله سبحانه وتعالى، وواجبه الديني عند المصيبة التي تصيبه أن يفوض أن يصبر ويحتسب ويرجو أجر صبره على مصيبته عند ربه سبحانه وتعالى. ومن المنازل العلية في الجنة ما لا يبلغها عبد إلا بصبر على المصائب، إلا بصبر على المصائب، لا تبلغ بالصلاة والصيام، وإنما تبلغ بالصبر على المصائب والشدائد التي يبتلى بها العبد في دنياه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن قيس بن أبي حازم قال. هذا الحديث الذي ذكر أيضا المصنف الشارح قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله، هذا من الأدلة على عدم جواز تمني الموت والدعاء للنفس الموت، لأن الخيرية في طول العمر مع حسن العمل، فإن كان الذي يتمنى الموت محسنا لعله ببقاء حيا ازداد إحسانا، وإن كان مسيئا لعله يرجع ويتوب إلى الله عز وجل ثم يحسن العمل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه، وهذا لفظ رواية البخاري. ثم أورد هذا الحديث عن قيس بن أبي حازم رحمه الله من أجلة التابعين ومن المكثرين في الرواية عن غير واحد من الصحابة، حتى إنه روى عن 10 المبشرين بالجنة كلهم، وروى عن غيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو مخضرم، هو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مخضرما لكن ما كتب له لقاء النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وكان في الطريق، ولهذا يعني هو ممن قيل فيهم كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا، أن بعضهم يعني في الطريق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى بعضهم وصل إلى ذي الحليفة ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان بينه وبين شرف الصحبة إلا وصل إلى مشارف المدينة بعضهم، فيقال في مثله كاد أن يكون صحابيا. فالحاصل هذا قيس من أجلة التابعين ومكثرين في الرواية عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويروي هنا أنهم دخلوا على خباب بن الأرت رضي الله عنه يعودونه، أي في مرض كان أصابه، وقد اكتوى 7 كيات، جاء في بعض الروايات كيات في بطنه، يعني كان عنده شدة وألم في البطن، فاكتوى 7 كيات في بطنه، وقال فقال أي خباب: إن أصحابنا، يعني من تقدمت وفاتهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، يعني قبل أن تحصل هذه الفتوحات والخيرات والأموال التي كثرت، لأن من تأخرت وفاته من الصحابة لما حصلت الفتوحات حصلوا خيرا كثيرا في الأموال، فيقول لم تنقصهم الدنيا، يعني لم تنقصهم الدنيا أعمالهم، لم تنقصهم الدنيا أي أعمالهم، وإن أصبنا يعني مالا كثيرا، وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ما لا نجد له موضعا إلا التراب. قيل في معناه إلا التراب، يعني مال كثير ما نحتاج إليها حاجة يومية، إلا التراب، إلا أن ندفنه في التراب حتى نحفظه إلى وقت لاحق نعتني به. يعني ما كانت هناك خزائن وأشياء لحفظ الأموال، فكان الذي يريد أن يحفظ المال يدفنه في التراب. هذه وسيلة حفظ المال في ذاك الوقت. فقيل إن قوله إلا التراب إلا أن نجمع في ندفن في التراب حتى يبقى إلى وقت الحاجة إليه. وقيل إلا في التراب يعني إلا في المباني، تراب إلا في المباني، يعني نبني بيوتا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. يقصد ماذا؟ وفرة المال وكثرته، وفرة المال وكثرته. قال ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ندعو بالموت لدعوت به، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ندعو بالموت لدعوت به. هذا مثال في لزوم الصحابة العظيم لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان خباب رضي الله عنه في شدة من المرض الذي ألم به وأصابه، في شدة كثير من الناس فيها ماذا يفعل؟ يتمنى الموت ويدعو بالموت على نفسه. يقول لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن ندعو بالموت ودعوت به. هذا الآن يعني نأخذ منه فائدة، أن من لا يعلم هذا الحديث، من لا يعلم النهي، غالبا إذا جاءت شدائد قوية ذهنه يذهب إلى الخلاص منها بتمني الموت أو الدعاء على النفس الموت. ولهذا هكذا يقول خباب، يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لدعوت على نفسي بالموت. فتمر على الناس شدائد، لو إذا كان ما عنده علم بالنهي، إذا ما كان عنده علم بالنهي تمنى الموت، وإذا كان أيضا عنده علم بالنهي لكنه ليس معظم للسنة يتمنى الموت. فالشخص الذي لا يتمنى الموت لضر نزل، والذي عنده علم بالسنة، السنة النهي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام مع التعظيم لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن من يعظم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزه مهما كانت الأمور. ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. قال ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، يعني صلحت صحته، وهو يبني حائطا له، فقال إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه، يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، في هذا التراب يعني في المباني لا يؤجر عليها، الشيء الذي يجعله في المباني لا يؤجر عليها. وهذا والله تعالى أعلم محمول على ما زاد عن الحاجة. أما الإنسان الذي يبني مسكنا يحتاج إليه هو وأهله وولده يؤجر على ذلك، يؤجر، هذا من النفقة التي يؤجر عليها لما يجمع مالا ويبني بيتا يؤويه وله ولأهله ولولده يؤجر على ذلك. لكن الزائد عن حاجته، وكذلك إذا كان في في في المباني له نية حسنة يؤجر على النية الحسنة، من بنى دورا مثلا للأيتام ولو كانت كثيرة، مباني كثيرة هذه يؤجر عليها. إذا في تفصيل في قولها إن في هذا إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل ويحمل على ما كان زائدا عن الحاجة. قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله: فيه جواز الكي والنهي عن الدعاء بالموت وجواز دفن المال إذا أعطى حقه الواجب فيه، وفيه كراهية البناء من غير حاجة. قال فيه جواز الكي أن اكتوى، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الشفاء في الحديث في البخاري: شفاء أمتي في ثلاث، شرطة محجم وشربة عسل وكية نار. الكي فيه شفاء، علاج وفيه شفاء، لكن قال: وأنهى أمتي عن الكي. فالكي جائز ليس محرم، لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى، الأولى للإنسان أن لا يفعله. ولهذا يقولون آخر الدواء الكي، يعني ما ما ما ما يلجأ إليه إلا في آخر المطاف عندما لا يجد دواء يناسب حاله. قال: وفيه النهي عن الدعاء بالموت، وهذا مر معنا. قال: وفيه جواز دفن المال، يعني لا يدخل هذا في الكنز، الذين يكنزون الذهب والفضة لا يدخل دفن المال. دفن المال هذا متى؟ هذا في الزمان الأول، الآن ما يحتاجون الناس للدفن. دفن المال في خزائن وفي أيضا أماكن تودع فيها الأموال وتحفظ. فقوله جواز دفن المال مثله إيداع المال سواء في خزنة أو في غيرها، وبقاء المال فيها فترة، هذا جائز بشرط ماذا؟ أن يؤدي الحق الواجب في المال، أن يؤدي الحق الواجب في المال. أما الذي يكنز، الكنز الذي يترتب عليه أن يحمى بها في نار جهنم يوم القيامة ويكفى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذا في حق من لم يؤدي حق المال. لكن المال ولو كان كثيرا عند المرء ويجمعه ويخزينه في مكان، لا يدخل في الكنز إن كان ماذا؟ يؤدي الواجب، يؤدي الواجب فيه. وهذا قوله وجواز دفن المال، هذا أخذه من قول خباب: ما لا نجد له موضعا إلا التراب، على المعنى الأول في المراد بقوله، لأن قيل المراد به دفنه من أجل حفظه لمدة من الزمان. وقيل المراد بذلك البناء. وكانت العملة التي عندهم إما دنانير أو ماذا؟ أو دراهم، إما ذهب أو فضة، وهذه لو مكثت ما مكثت في التراب ما يضرها. لكن الريالات لو وضعها في التراب ودفنها، الريالات الورقية لو وضعها في التراب ودفنها وجاء بعد سنة يجد التراب أكلها، ما تبقى له. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال وفيه كراهة البناء من غير حاجة. قال وفيه كراهة البناء من غير حاجة، وهذا فيه أن أنه لا يؤجر، أنه لا يؤجر على البناء. هذا الذي لا يؤجر عليه هو الذي عن غير حاجة، أما الذي لحاجة ولده يؤجر عليه، يؤجر عليه ويدخل في صالح